هذا ملخص ما يقوله علماء الكلام. فيناقش شيخ الإسلام هذه المقالة في هذه المقدمة قبل أن يصل إلى النقول، نقول علماء السلف من الصحابة إلى وقته رحمه الله. فيقول: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة، منفعة في الدين وإن دقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء لهم فيه منفعة، وإن كانت تلك المنفعة منفعة دقيقة، المنافع تختلف. أهم شيء وأوجب شيء ما يتعلق بالمطالب الإلهية، وقد تقدمت النصوص والآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى الخراءة، أي آداب قضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته، وكيف يستنجي، وكيف يستجمر، وعلمهم ما يحرم عليهم وما يحل لهم من السباع والطيور، حتى إن الواحد منهم يكاد أن يعرف أي طير يمر فوق رأسه إن هذا الطير حلال أو حرام من شدة البيان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، كيف يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين؟ مستحيل أن يتركهم يجهلون الله سبحانه وتعالى، لا يعلمون أنه في العلو، ولا يعلمون كيف أين هو. ربما يقول قائلهم إنه في كل شيء وفي كل مكان. لا تتم معرفة الله تعالى حتى يعتقد العبد بأن ربه فوق جميع المخلوقات، مستوي على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، منزه من السفول والاختلاط. بهذا يعرف العبد ربه. فيجب أن يعتقد بقلبه هذا الاعتقاد ويقول بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو العلي في قربه القريب في علوه. هؤلاء رجال يقول في تمام ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف. المعارف كثيرة كلها وسائل إلى معرفة واحدة وهي معرفة الله، هي الغاية. جميع العلوم وجميع المعارف وسائل إلى هذه المعرفة العظيمة التي بدونها لا يتم دين المرء ولا إسلام، وعبادته أشرف المقاصد. جميع المقاصد وجميع الأعمال وسائل لمعرفة عبادة الله تعالى، حقيقة العبادة لتصرف لله وحده ولئلا تصرف لغيره، وأن تحقيق العبادة إخلاص العبادة لله تعالى حق واجب محتم على العباد، ومن قصر في هذا الحق قد ارتكب أظلم الظلم وأعظم الظلم. إذن عبادة الرب سبحانه وتعالى أشرف المقاصد. لو كان بعدكم أمة لا يتم إخلاص العبادة لله تعالى إلا بالمعرفة. العلم قبل القول والعمل، يجب على كل مسلم ومسلمة بصرف النظر هل هم متعلمون أو عاميون، إخلاص العبادة لله. والعلم الذي به يعرف العبد كيف يخلص العبادة لله تعالى تعلمه هين ميسور جدا، لا يتطلب دخول المدارس والمعاهد والجامعات، إنما يتطلب أن يخصص العبد شيئا من وقته ليتعلم العبادة، أنواع العبادة وكيف يعبد الله، وأن صرفها لغير الله تعالى هو الشرك الأكبر، وأن الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تفضلا وإحسانا منه، أن من أخلص العبادة له لا يعذبه بالنار. هذا المقدار تعلمه واجب على كل مسلم ومسلمة، والوصول إلى الله تعالى غاية المطالب. ماذا يطلب العبد في دنياه وفي آخرته؟ لماذا يكد؟ لماذا يكده للوصول إلى الله؟ ليس هناك مطلب آخر وغاية أخرى تنافس هذه الغاية وهذا المطلب، الوصول إلى الله، إلى دار كرامته، إلى الجنة، حيث يتمتع العبد برؤية وجهه سبحانه وتعالى، يكرم عباده المخلصين في دار كرامته بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعد لعباده المخلصين هذه النعم، وأعظمها على الإطلاق أن يمكنهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، حتى تكون النعم كلا شيء بعد رؤية الرب سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمن يؤمنون بوجهه الكريم، أما الذين لا يؤمنون بوجه الله وبصفات الله هؤلاء محرومون. لا بد من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى سوف يتجلى في الآخرة لعباده حتى يروه عيانا، يرونه من فوقهم ولا يحيطون به رؤية، كما علموا في هذه الدار علما يقينيا ولكن لا يحيطون به علما، كذلك يرونه ولا يحيطون به رؤية، ولكن الوصول إلى دار الكرامة حيث تتمكن من رؤية ربك سبحانه، هذه الوصول إلى رب العالمين غاية المطالب. للعباد مطالب، يطلبون الجنة، يطلبون رضا، يطلبون النجاة من النار، كل ذلك ليصل إليه سبحانه. إذن الوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية، هذه المعاني خلاصة الدعوة النبوية. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء كلهم يدعون إلى هذه الغاية، وزبدة الرسالة الإلهية، الرسالة الإلهية التي بدأت بالنسبة لأهل الأرض إلى نوح بعد أن وقع الشرك في قومه، وختمت برسالة خاتم الأنبياء سيد ولد آدم إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، زبدة هذه الرسالة الإلهية هي هذه الغاية، الوصول إلى الله. إذن فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة؟ أدنى ما يمكن أن يمسك لو جسد من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن بيان هذا الباب وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام على غاية التمام، لم يكتم شيئا مما يجب الإيمان به تصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام في أخباره والاعتقاد أنه بلغ الرسالة ونصح لأمته وأنه أقدر الناس على البيان وأفصح الناس. وفعلا كان كذلك كما شهد له أصحابه رضوان الله عليه. ثم إذا كان قد وقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. القسمة العقلية هكذا، إذا كنتم تعتقدون بأن هذا الباب باب عقلي معنى ذلك تعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين، وإن سلمتم أنه بين غاية التمام غاية البيان. بقي احتمال آخر، هل قصر أصحابه في هذا الباب بأن زادوا فيه أو نقصوا منه؟ لا يتهم القوم بهذا الاتهام إلا من يجهلهم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القبل الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. بس يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان قد وقع بيان هذا الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم على غاية التمام ولم يقصر أصحابه خير هذه الأمة لم يقصروا في هذا الباب لا زائدين فيه ولا ناقصين، من الذي بقي من بعدهم؟ لذلك يقول: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.